ورايغ يسلى بلا صنياد نشيب ورايغ يسلى بلا صنياد نشيب ماني غرنا في المقرنا الحباب يا سكرا غزازو ما تنسي حيني نايم. هاي كيف الشيشم هاي لا لا لا لا يا سكرا وصاصو ما تنسحيني هاي كيف الشيشم هاي لا لا لا لا لا ويها وانا يرادا نغيت كنت أما أصل صحتي غزري غصط الهم اللي ينغيط طين حنوق ينغي يا ويا مرقم أجي يا كاس نفو غرد اختز الغي يا ويا مرقم أجي كاس ونفوغ أرداخ تسال غاية كوايا مرقل إمي حنا قيغزوت تسويت اختاق أنت يا كوايا مرقل جواني قوتني يا كوايا مرقا ريغ الداوي غسافر نويد الهولا يا كوايا مرقا مغرق سكر غصديقي واتنسك الغي يا كوايا مرقا صيد ربي عوناني الحقد بيني يا كوايا مرقا اسنكي كامويلة يلسينو تزايتي يا كوايا مرقا همي قامصرو من رات نسق الغاية كوايا مرقا يغيتني غتنل اضري في درني يا كوايا مرقا سيد ربي عولاني الحقد بيني يا كوايا مرقا ميدا صدادك جريغ بلبي اختي يا كوايا مرقا وردر نغاشا وشولك متى قسمتي يا كوايا مرقا اي نبي ندوش نفتسي سربو اختي يا كوايا مرقا سيد ربي عوناني الحقد بيني يا كوايا مرقا زنت شوالا دقيغ ارهلي تسلغى يا كوايا مرقا ينمو ينوى يقرا ويناخصلي جارتي يا كوايا مرقا امي حنا تيدور نكرزاد مقرغى يا كوايا مرقا مزورة دور جلوني مكورة وليني جلات السمانة متى يصغيكا ومغني مزورة دور جلوني مكورة وليني جلات السمانة متى يصغيكا غلب غلب مشارة صغر إننا نوفب بيختايا كوايا مرقا قاختي فلويني غيلي الدور قدمتايا كوايا مرقا يوتي يا غليه مصاح اختي اللي سك الغي يا كوايا مرقا سيد ربي عوناني الحقد بيني يا كوايا مرقا يقمر ولين الهم ارسيس تسلي يا كوايا مرقا ادني تناغي سكول تهناغ القوري يا كوايا مرقا اسمع غاغل عقلين ويفصن دي ضرني يا كوايا مرقا أركي غور نسين ما نخكسون القورة يا كوايا مرقا نسري والسانينو سهمو ما ديكوتني يا كوايا مرقا سيد ربي عوناني الحقد بيني يا كوايا مرقا يوفكا قل غارنا اللغمي يا قورني يا كوايا مرقا يوفكا قل غارنا اللغمي يا قورني يا كوايا مرقا طلبة غربة دنغي سمحي حنوك ينغي يا كوايا مرقا سيد ربي عوناني الحقد بيني يا كوايا مرقا يرغض ربي يعني موت اللي غمصيني يا كوايا مرقا يزري غدوني تيفلتي العيوب نسا يا كوايا مرقا امي حنا متاز نسد مكرغي يا كوايا مرقا سيني فغا قلالي تقونا تنيوت نتنام ونجم تثريكا ومغني الفورة دور شلوني مكورا وليني جلات السنة متى يصغيكا أريد تارو ينسى والقيني كبرني يا كوايا مرقا مشكي ويطمع سوسا ونفلني ضرني يا كوايا مرقا صندلق ما ضفتو غرفو حبو دنسى يا كوايا مرقا سيد ربي عوناني الحقد بيني خسول نتحرك غينا غيقا ورايا كوايا مرقم برا غي غرس نغرة تمكر غيا كوايا مرقم سما قرنايا كوايا مرقم امي حنا ويلي ما يقانتني بين ويا كوايا مرقم سيدي ربي عوناتي الحقتي بيني كوايا مرقم الا نمدني غرحت ابقيغني كنت هنا رجل انت كلهم رسم غسني كي الكورة ورقي غيمي السلعر ورقي غاموت نسايا كوايا مرقا وردار نغي الكرا نعدو غلق البين ويا كوايا مرقا مرايا الدري السين والعري كوبي اختايا كوايا مرقا سيدي ربي عولادي حقتي بيني كوايا مرقا نسنوت اللي غصغيك ايقان الجازان كايا كوايا مرقا نشتا موسيك نزوار نفكيتي تاقانتا يا كوايا مرقا إيغا مني غالها وستو يا غالهولا يا كوايا مرقا سيد ربي عوناتي حقتي بيني يا كوايا مرقا أراس تلقام تاريخ قاني قودينا يا كوايا مرقا نصهر في اللاكا يا مرقوسة نقودنا يا كوايا مرقا إمي حنا كيغزود أيلا لختاك أنت يا كوايا مرقا سيدي ربي عوناتي حقتي بيني يا كوايا مرقا إمي حنا كيغزود أيلا لختاك أنت يا كوايا مرقا إيغوري لي تفراوين ما ستزلنا يا كوايا مرقا كي قطع قودي دماغة سيتي تدقو أنت يا كوايا مرقا يمين انت سمت يزغيكا الا نمد نغرحت ويغلك كانت هنا وما غنيت صغورا دوشتوني مكورا وليني جلت السنانة مت يزغيكا اغوي دي التاران هن امرق نضرتنا يا كوايا مرقا منزاو دي جانتي منزاي اللي دي فلا يا كوايا مرقا من سهل لي ما تيور انا ما تسجلنا يا كوايا مرقا سيدي ربي عوناتي حقتي بيني يا كوايا مرقا وردي من مكرني فسنتا قزمتا يا كوايا مرقا ويلي راسي مغزي للشرادي قدنا يا كوايا مرقا مرايت خياريا إذ ما زدت ندفنا يا كوايا مرقا نسنقا غدجر نستاغ جلب نسا يا كوايا مرقا نسري ديس الهجرة كاغدي سيمو الدوتني يا كوايا مرقا سيد ربي عوناتي حقتي بيني يا كوايا مرقا ورا نختار اسمي زلي الدمة قرغا يا كوايا مرقا افتغى يا دزمن اي كيس الهبتا يا كوايا مرقا سيدي ربي عونات الحق دي بيني يا كوايا مرقا سيدي ربي عونات الحق دي بيني يا كوايا مرقا السنفق الشاب الكواليمو الجرة اوكوا كلهم اسمان ريمو انتغيكا الكواليم والجراح اوك وكلهم زمان ريمو كنت غيكا جلاتنا ما تايز غيكا.